اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، لك الحمد يا ربنا بالإيمان والقرآن والإسلام، أنت خلقتنا ورزقتنا وكفيتنا وكفيتنا وآويتنا، فكم ممن لا كافي له ولا مؤوي. صل وسلم وبارك على محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أسألك يا رب الأرباب ويا مسبب الأسباب ويا خالق الناس من تراب عفوا وعافية وسكينة وطمانينة لي وله يا ربنا. لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم، وحسبنا الله وكفى على نفس خبيرة. اللهم أخرجها يا ربنا منه ومن زوجه وذريته وأهله أجمعين. أخرج يا ربنا هذه النفس الخبيثة، أخرج يا ربنا هذه الأنفس المجرمة، أخرجها يا ربنا من عبدك وآله، أخرج يا ربنا هذه الأنفس اللئيمة الجارحة الجائرة، اللهم أخرجها يا ربنا عنيقة مدسوسة في الأضلاع مدسوسة في الأعواق، اللهم انزعها وأخرجها. أخرج يا ربنا أنفسا خبيثة، أخرج يا ربنا أنفسا لئيمة، أخرجها منه ومن زوجه وذريته، أخرجها يا ربنا على غضب، أخرجها على عصبية وتوتر وقلق، أخرجها بحولك وقوتك وقدرتك يا ربنا، أخرج هذه الأنفس الرديئة، أخرجها منه ومن زوجه وذريته وأولاده أجمعين يا ربنا وأهله. اللهم أخرج الأنفس من رؤوسهم يا ربنا ومن الأدمغة يا ربنا ومن الأذهان ومن الأفكار يا ربنا ومن السمع والبصر والنطق، أخرج هذه الأنفس يا ربنا منه ومن آله وزوجه وذريته أجمعين. اللهم أخرج هذه الأنفس، أخرجها يا ربنا، أخرجها، أخرجها يا ربنا، أخرجها يا ربنا منكسرة، أخرجها يا ربنا، أخرجها يا ربنا ذليلة، أخرجها يا ربنا منكسرة، أخرجها يا ربنا فقيرة، أخرجها يا ربنا، أخرجها، أخرجها يا ربنا منكسرة، أخرجها يا ربنا ذليلة، أخرجها يا ربنا ذليلة، أخرجها يا ربنا منكسرة، أخرجها يا ربنا فقيرة، أخرجها يا ربنا معدمة، أخرجها يا ربنا معدمة، أخرجها يا ربنا هزيلة، أخرجها يا ربنا مريضة، أخرجها يا ربنا مقتولة، أخرجها يا ربنا بحولك، أخرجها يا ربنا بقوتك، أخرجها يا ربنا بقدرتك، أخرجها يا ربنا بحكمك، أخرجها يا ربنا بأمرك. الله أكبر. الأرض. اخرج يا ربنا هذه الأنفس، اخرجها يا ربنا من عبدك، اخرجها يا ربنا من آله، اخرجها يا ربنا من زوجه، اخرجها يا ربنا من ذريته، اخرجها يا ربنا من قلوبهم، اخرجها يا ربنا من صدورهم، اخرجها يا ربنا حسودا، اخرجها يا ربنا حقودا، اخرجها يا ربنا ظلومة، اخرجها يا ربنا غشومة، اخرجها يا ربنا اخرجها، اخرجها مضيقة، اخرجها يا ربنا مزلزلة، اخرجها يا ربنا مهلكة. الله أكبر. اخرج يا ربنا هذه الأنفس، اخرجها يا ربنا، اخرجها، اخرجها يا ربنا لئيمة، اخرجها يا ربنا لئيمة، اخرجها يا ربنا جارحة، اخرجها يا ربنا جائرة، اخرجها يا ربنا ذابحة، اخرجها يا ربنا اخرجها، اخرجها يا ربنا ظالمة، اخرجها يا ربنا اخرجها، اخرجها يا ربنا ظالمة، اخرجها يا ربنا جبارة، اخرجها يا ربنا عنيدة. اخرج يا ربنا هذه الأنفس، أخرجها بحولك وقوتك يا ربنا وبقدرتك وبعظمتك. الله أكبر. اخرج يا ربنا هذه الأنفس، اخرجها من رؤوسهم، اخرجها من عقولهم، اخرجها من مداركهم، اخرجها من قلوبهم، اخرجها من صدورهم، اخرجها من بطونهم، اخرجها من فروجهم، اخرجها من فروجهم، اخرجها يا ربنا، اخرجها من الحظ والنصيب، اخرجها يا ربنا على انتكاسة، اخرجها يا ربنا على انتكاسة، اخرجها يا ربنا اخرجها، اخرجها يا ربنا في الظهور، اخرجها يا ربنا في العمود الفقري، اخرجها يا ربنا في العضلات، اخرجها يا ربنا في الاعصاب، اخرجها يا ربنا في الاطراف، اخرجها يا ربنا على النفسية، اخرجها يا ربنا على النفسية، اخرجها يا ربنا على النفسية، اخرجها يا ربنا على القهر، اخرجها يا ربنا على القهر، اخرجها يا ربنا على الضعف، اخرجها يا ربنا على العجز، اخرجها يا ربنا على الكسل، اخرجها يا ربنا على الخمول، اخرجها يا ربنا على الضياع، اخرجها يا ربنا على الزوال، اخرجها يا ربنا على الفقر، اخرجها يا ربنا على القلة، اخرجها يا ربنا على الذلة، اخرج يا ربنا هذه الأنفس، اخرجها يا ربنا بحولك، اخرجها يا ربنا بقدرتك. الله أكبر. اخرجها يا ربنا اخرجها، اخرجها يا ربنا اخرجها، اضعفها يا ربنا اضعفها، زلزلها يا ربنا زلزلها، فكها يا ربنا فكها، انزعها يا ربنا انزعها. الله أكبر. اخرج يا ربنا هذه الأنفس، اخرجها يا ربنا منه، اخرجها يا ربنا من زوجه، اخرجها يا ربنا من ذريته، اخرجها يا ربنا من أهله. الله أكبر. اخرج يا ربنا، اخرج هذه الأنفس، اخرجها يا ربنا لئيمة، اخرجها يا ربنا اخرجها، اخرجها يا ربنا مجرمة، اخرجها يا ربنا مجرمة، اخرجها يا ربنا خبيثة، اخرجها يا ربنا خبيثة، اخرجها يا ربنا خبيثة، اخرجها يا ربنا، اخرجها يا ربنا، اخرجها يا ربنا يهودية، اخرجها يا ربنا نصرانية، اخرجها يا ربنا مسلمة، ظالمة طاغية. اخرج يا ربنا الأنفس، اخرج يا ربنا الأنفس، اخرج يا ربنا الأنفس، اخرج يا ربنا الأنفس، اخرجها يا ربنا، اخرجها، اخرجها من رؤوسهم، اخرجها يا ربنا، اخرجها من جباههم، اخرجها يا ربنا مشوهة، اخرجها يا ربنا مسيطرة، اخرجها يا ربنا مستحوذة. الله أكبر. اخرج يا ربنا هذه الأنفس، اخرجها يا ربنا منه، اخرجها يا ربنا من زوجه، اخرجها يا ربنا من ذريته، اخرجها يا ربنا، اخرجها يا ربنا من أهله. الله أكبر. اخرجها يا ربنا بحولك، اخرجها يا ربنا بقوتك، اخرجها الآن برحمتك، اخرجها الآن برحمتك يا ربنا. اخرج يا ربنا الأنفس، اخرجها يا ربنا لئيمة، اخرجها يا ربنا، اخرجها، اخرجها يا ربنا طاغية، اخرجها يا ربنا باغية، اخرجها يا ربنا، اخرجها يا ربنا، اخرجها يا ربنا، اخرجها يا ربنا مقعدة، اخرجها يا ربنا مقعدة، اخرجها يا ربنا مسلسلة، اخرجها يا ربنا على الضعف، اخرجها يا ربنا على الخوار، اخرجها يا ربنا على الضعف، اخرجها يا ربنا على الخوار، اخرجها على وسوسة، اخرجها على هلوسة، الله أكبر، اخرجها يا ربنا مخوفة، اخرجها يا ربنا مخوفة، اخرجها يا ربنا مخوفة، اخرجها يا ربنا مؤرقة، اخرجها يا ربنا مقلقة، الله أكبر، اخرج يا ربنا هذه الأنفس، اخرجها يا ربنا اخرجها، اخرجها يا ربنا رديئة، اخرجها يا ربنا سيئة، اخرجها يا ربنا خبيثة، اخرجها يا ربنا اخرجها، اخرجها يا ربنا ممرضة، الله أكبر، اخرجها يا ربنا ممرضة، اخرجها يا ربنا على ورم، اخرجها يا ربنا على ألم، اخرجها يا ربنا على ضيق صدر، اخرجها يا ربنا على الهم والغم وعلى كرب شديد وعلى جرح عميق وعلى كسر مضاعف، اخرجها يا ربنا، الله أكبر، اخرج يا ربنا هذه الأنفس، اخرجها يا ربنا معمية، اخرجها يا ربنا مصمة، اخرجها يا ربنا مبكمة، الله أكبر، اخرجها يا ربنا على وسوسة، اخرجها يا ربنا على هلوسة، اخرجها يا ربنا مجننة، اخرجها يا ربنا مجننة، اخرجها يا ربنا على العسى، اخرجها يا ربنا على الجنون، اخرجها يا ربنا مخبلة على الخبال على الخبال، اخرجها يا ربنا، اخرج يا ربنا هذه الانفس، اخرجها يا ربنا شريرة، اخرجها يا ربنا شريرة، اخرجها يا ربنا ضارة، اخرجها يا ربنا سامة، اخرجها يا ربنا سامة، اخرجها يا ربنا مضيقة، الله اكبر، اخرجها يا ربنا، اخرجها، اخرجها يا ربنا من عبدك، اخرجها يا ربنا من زوجه، اخرجها يا ربنا من ذريته، اخرجها يا ربنا اخرجها، اخرجها يا ربنا اخرجها، على ضيق الصدور وعلى الهموم والغموم وعلى الاحزان، اخرج يا ربنا هذه الانفس، اخرجها يا ربنا بحولك، اخرجها يا ربنا بقوتك، اخرجها يا ربنا بحولك، اخرجها يا ربنا على انتكاسه، اخرجها يا ربنا صارفة، اخرجها يا ربنا فادة، اخرجها يا ربنا، اخرجها يا ربنا مبهذلة، اخرجها يا ربنا مذلة، اخرجها يا ربنا مفقرة، اخرجها يا ربنا اخرجها، اخرجها يا ربنا اخرجها، على الآلام وعلى الأوجاع وعلى ضر شديد وغلبة، اخرجها يا ربنا غالبة، اخرجها يا ربنا قاهرة، اخرجها يا ربنا معجزة، الله أكبر، اجعلها يا ربنا مغلوبة، اجعلها يا ربنا مقهورة، اجعلها يا ربنا مقهورة ومغلوبة ومغلوبة، اغلب يا ربنا هذه أنفسك، اغلبها يا ربنا وارميها يا ربنا، ولكن الله رمى، ارميها يا ربنا في مقاتلها، عليك بهذه الأنفس يا ربنا، عليك بهذه الأنفس يا ربنا، عليك بها يا ربنا لا تفلت، عليك بها يا ربنا يا ربنا، الآن يا ربنا ترميها، الآن يا ربنا ترميها، الآن يا ربنا تقتلها، سكنت الرأس، اللهم ارميها الآن يا ربنا، سكنت القلب والصدر، سكنت البطن والفرج، سكنت القفا والظهر، عليك بها يا ربنا، عليك بها يا ربنا، عليك بها يا ربنا، سكنت الجسد والبيت، عليك بها يا ربنا، عليك يا ربنا بها مزلزلة، عليك بها يا ربنا مزلزلة، عليك بها يا ربنا مهلكا، عليك بهذه الأنفس يا ربنا، اللهم يا ربنا عليك بها، الآن يا ربنا، الآن يا ربنا تقتلها، صادة صارفة مفرقة مزلزلة ومهلكة، اللهم عليك يا ربنا بهذه الأنفس الظالمة، اللهم عليك بهذه الأنفس، عليك بهذه الأنفس الظالمة، اللهم عليك بها يا ربنا، اللهم شتت شملها، اللهم فرق جمعها، اللهم اقتلها يا ربنا شر قتله، واجعلها عبرة وآية، واجعلها عبرة وآية، الله أكبر الله أكبر، اخرج يا ربنا هذه الأنفس، اخرجها يا ربنا صادة صادة صادة. خالفة وصالفة يا ربنا يا ربنا عن الدين عن الصلاة وعن الذكر وعما ينفع في الدين والدنيا والآخرة. اللهم أخرج يا ربنا هذه الأنفس، أخرجها يا ربنا تامة، أخرجها يا ربنا ساحقة، أخرجها يا ربنا، أخرجها يا ربنا سالبة، تسلب العافية، تسلب العقل الرزين، تسلب الفكرة السديدة، تسلب السمع والبصر، تسلب العافية. الآن يا ربنا تخرج، أخرج يا ربنا الأنفس، أخرج يا ربنا الأنفس منه ومن زوجه وذريته وآله ومنا أجمعين يا ربنا، أخرجها يا ربنا بحولك لا تبقي ولا تذر. اللهم أخرجها يا ربنا كافرة، أخرجها يا ربنا، أخرجها يا ربنا يهودية، أخرجها يا ربنا نصرانية، أخرجها يا ربنا، أخرجها يا ربنا، أخرجها يا ربنا بحولك وقوتك وقدرتك يا ربنا يا عظيم. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. اخرج يا ربنا هذه الأنفس، اخرجها يا ربنا، اخرجها. اللهم انزعها انتزاعا، اللهم اصهرها يا ربنا، اللهم انسفها ودمرها يا ربنا ودكها دكا يا ربنا يا ربنا. هلك بهذه الأنفس ومن معها يا ربنا وما معها، تثبتوا به في الأجساد وفي العقول وعلى الحظ والنصيب صارفة للرزق مانعة حسودة ظلومة يا ربنا اقتلها، يا ربنا اخرجها بحولك وقوتك وقدرتك يا ربنا وأمرك وحكمك. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. اللهم أخرجها يا ربنا ما لها من قرار، اللهم أخرج هذه الأنفس يا ربنا من الرأس ومن سائر الجسد ومن الحظ والنصيب، أخرجها يا ربنا على الفساد والإفساد، أخرجها يا ربنا على الضلال والإضلال، أخرجها يا ربنا، أخرجها على المرض وعلى الوهن والكسل، أخرجها يا ربنا تجدد الأسحار والعقد، أخرج هذه الأنفس يا ربنا معاونة للأنفس الظالمة. اللهم أخرجها وأخرج يا ربنا عقدها وعدتها وعتادها يا ربنا يا عظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم،